واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة في حجة الوداع 4 أيام فكان يقصر فيها، وهي اليوم 4 من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع. قالوا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوما خامسا قد يتم، فيقينا 4 أيام فما دون يقصر. وإلى هذا القول ذهب الجمهور. والقول الثالث أن مدة خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يدل على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القصر والجمع هو من آخر ما فعله، لأن غزوة تبوك ليس بعدها سوى سفر حجة الوداع. المسألة الثانية قوله فكان يصلي الظهر والعصر جميعا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الطريق، وفي رواية حتى رجع، في رواية لمسلم حتى رجع، يعني وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه وهو في تبوك مكث 20 يوما يقصر الصلاة، فدل على أن المسافر النازل في بلد وهو لا ينوي الإقامة يقصر، فليس السير في الطريق شرطا للقصر. المسألة الثالثة قوله الظهر والعصر جميعا يدل على أن وقتي الظهر والعصر حال الجمع كالوقت الواحد. المسألة الرابعة قوله الظهر والعصر جميعا يدل على أنه يجوز الجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير. المسألة الخامسة قوله وصلى المغرب والعشاء جميعا يدل على جواز. المسألة العاشرة قالوا شرط صفوف النساء أولها يدل على أن المرأة إن ابتعدت عن فتنة الرجال لها أجر، وإن قربت كانت بخلاف ذلك. المسألة الحادية عشر قوله وخير صفوف النساء آخرها يدل على أن الستر والعفاف يزيد في أجر المرأة حتى في عباداتها. المسألة الثانية عشر قوله وخير صفوف النساء آخرها يدل على أن المرأة مأمورة بالتراص في الصف وأن يكون صفا خلف صف كالرجال، فلا يصلين النساء متفرقات مع الإمام. المسألة الثالثة عشرة قوله شر صفوف النساء أولها ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوصف فيما إذا لم يكن هناك حاجب أو حاجز بين الرجال والنساء، أما إذا كان هناك حاجز فلا يرى النساء الرجال والعكس، فلا يكون التحذير في هذا الحديث من ذلك لانتفاء العلة وهي الافتتان. وإلى هذا القول ذهب النووي رحمه الله، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث على عمومه سواء كان فيه حاجز أم لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان موقف المأموم إذا كان واحدا، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يدل على حسن ديانة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صغير، إذ مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 عاما فقط، وهو يروي هنا قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. المسألة الثانية حرصه رضي الله عنه على العلم، إذ نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى معه ليتفقه في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وغيره. المسألة الثالثة يدل على أهمية قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه وابن عباس وهو صغير قامه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قوله فقمت عن يساره يدل على جواز أن يكون المأموم يسار الإمام، ولكنه خلاف الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقطع صلاته واستئنافها وهو عن يمينه عليه الصلاة والسلام. والمسألة الخامسة قوله فقمت عن يساره يدل على جواز قلب نية المأموم إلى إمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى مأموما ولما صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما انقلبت نية النبي صلى الله عليه وسلم من مأموم إلى إمام. المسألة السادسة قوله فقمت عن يساره يدل على جواز صلاة نافلة الليل جماعة، لكن لا يكون دائما لأن المسلم لم يفعله دائما. المسألة